ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف فوداه من عنده. فقلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليمانية فرفعوه إلى عمر رضي الله عنه بالموسم، وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه. قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى بيمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده. قالوا: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا، وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. على كل حال، هذا الباب فيه كأنه فيه أنه لم يحصل القسامة أو لم يحصل القضاء بالقسامة، لأنه ذكر أن عمر بن عبد العزيز وغيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة، قضى لو كانوا، لكنه هل وقعت الواقعة؟ قالوا: لم يقع، لأنهم قالوا: يا رسول الله، كيف بأيمان قوم كفار؟ قال: فإذا يحلفون ويتبرعون، فبرأهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الصدقة. فالحاصل أنه إذا كان بالفعل المدعون ليست عندهم بينة. والبخاري رحمه الله بدأ بالباب، قال: باب القسامة. وقال الأشهث بن قيس وهو الصحابي رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، يعني المدعي يكون له شاهدان أو يمين من أنكر، اليمين البينة على المدعي واليمين على المنكر. فيقول: إذا لم يحلفوا، وهذه قسامة لا شك فيها، هذه قضية خاصة، إذا كان المدعون ليس عندهم بينة لكن يحلفون على القتل فقط، على قتل إنسان بأن وجدناه، والقرائن تدل على هذا، ليس لنا عدو، وهم قالوا لا بد أن يكون من شرط الحلف بالقسامة يكون بين المقتول وبين من اتهموا بالقتل لوث، أي بينهم عداوة سابقة، فخرج من بينهم، لم يوجد عدو لهم غيرهم فجاز لهم أن يحلفوا أنهم قتلوا هؤلاء هم الذين قتلوا على هذه القرائن. فاليمين إن كان أصله على المدعى عليه، لكن المدعي خاصة في الدم إذا كان هناك قتل إنسان بين قوم والقرائن تدل هم الذين أقسموا هم الذين قتلوا، فجاز لهم أن يقسم خمسون منهم بأن هؤلاء قتلوا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم إليه بنسعته، يعني كأنه يمسك فيقتلونه. لكن إذا لم يحلفوا كما لم يحلف الصحابة، قالوا: يا رسول الله، شيء أمر لم نشهده، كيف نحلف عليه؟ فقال: إذن تبرئكم اليهود بخمسين أيمان منهم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطل دمه، لم يحلف هؤلاء حتى يأخذ القصاص. واليهود قالوا: ما نرضى من أيمان قوم كفار. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، ووداهم بمئة إبل من الصدقة. فإذا هذا حكم ثابت في الحقيقة، ولا يقال إنه لا يجوز، بشرط أن يكون أهل القتيل

فهو هدر وليس عليه دية. نعم. كذلك إذا سقط في المعدن وسقط في البير بدون تفريط، والبير يكون في مكان ليس يسقط فيه أو ليس يسقطون فيه، ففي هذه الحالة يكون جبار. وفي بعض الروايات جاء النار جبار، وقالوا إن النار في حقيقة الحديث ما جاء فيه النار جبار، هو البير جبار. وعند اليمن يقولون النير، والنير تصحفت إلى البير تصحفت إلى النير، والنير تصحفت إلى النار. نعم. والأصل فيه البئر. نعم. باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة، من نفحة إذا ركلت الدابة ركلة نفحة، فما كانوا يضمنون إذا أصيب أحد بشيء. نعم. ويضمنون من، ويضمنون من، من رد العنانة. ويضمنون من رد العنانة. إيش معنى من رد العنان؟ إذا كان الطريق وخاصة الدابة تمشي على طريقها، لكنه هو بنفسه الراكب إذا رد بالعنان وفي هذه الحالة تسبب لإيذاء أو إضرار شخص، فهنا يضمن. نعم. ويضمنون من رد العنان. وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. نعم. وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. نعم. وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخره لا شيء عليه. لكنه لا بد أن يعرف أن هل هذا منه تفريط المكاري الذي أكرى الحمار وركبت عليه امرأة فخرت وسقطت وأصيبت بشيء لا شيء عليه، لكنه لا بد أن يعرف أنه لا يكون أجرى جريا على غير معروف وكذا، أو في مكان لا يذهب إليه، لو طلع آلية ربما سقطت وكان له طريق آخر، كل هذا ينظر فيه. نعم. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت. نعم. وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. وبه إليه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. باب الركاز منها الخمس إذا حصل، لا بدون حولان الحول. نعم. مجرد ما حصل ويجب عليه أن يأتي بدون أي انتظار. نعم. باب لا يقتل المسلم بالكافر. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم أن عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه قال وحدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس، فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. نعم. باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي، قال ادعه، فدعوه، قال لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والذي اصطفى موسى على البشر، قال قلت: على محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأخذتني غضبة فلطمته، قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. إنه هذا كان باب إذا لتم المسلم يهوديا عند الغضب، فهل يقتص منه أو يقاد أو لا يقاد؟ فهنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منه القصاص لما كان قد لتم المسلم يهوديا، كذلك إذا كان لتم كافرا، إلا أنه إذا كان من أهل الذمة فيقاد له، وأهل الكوفة قالوا لا يقاد حتى من أهل الذمة. هو الظاهر المعاهد على شروط وأحكام أهل الذمة شرط آخر، نعم، فيكون على شروطهم والله أعلم، والمسلمون على شروطهم، نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولكم وللحاضرين: كتاب استتابة المرتدين ما أخذ القصاص، ولذلك قال إذا لتم المسلم اليهودية أو الكافر لا يؤخذ منه القصاص، لأن البخاري رحمه الله ما بوب باب كأنه إذا لتم والجزاء ما ذكر، ما هو كذا، فساق لنا الحديث واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه أنه اقتص منه أو استقاد منه فلا يقال، هكذا يقول. ويقول أهل الكوفة وبعض أهل الكوفة أنه لا بد أن يقاد لأهل الذمة ولليهود عامة وللكافر عامة إذا كانوا تحت العهد والذمة، نعم. أحسن الله إليكم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري وقال: وحدثني قيس بن حفص قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا سعيد الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وبه إليه قال: حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال: أخبرنا عبيد الله قال: أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وبه إليه قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.

لكنه استتابة من أين جاء به، لم يأت بالحديث الاستتابة، فقالوا كل من ارتد عن دين الله تعالى وجيء به في مخالفة لدين الله تعالى من المعاندين وغيرهم يستتاب ولا يقتل إلا بعد التوبة. هكذا، والتوبة بابها مفتوح لكل واحد، ولذلك قال واستتابتهم. ولم يذكر في الآية إلا من يرتد عن دينه، الآية التي فيها إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فاستدل بهذا أنه يستتابون، وإن لم يتوبوا فيقتلون كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو هذا، يقول المرأة لا تقتل، لماذا لا تقتل؟ من كلمة عامة في الحقيقة وهو الصحيح. نعم. ويكون سواء كان مرتدا أو مرتد رجلا أو كان امرأة، كلهم يستتابون، فإن لم يتوبوا فيقتلون. نعم. أحسن الله إليكم. باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السام عليك. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول هشام بن زيد ابن أنس بن مالك يعني ابن ابنه ما هو كذا. وكان قد عمر أنس رضي الله عنه طويلا فأدركه ابن ابنه حفيده هشام بن زيد بن أنس. أحسن الله إليكم. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السام عليك. قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، فقلت بل عليكم السام واللعنة، فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال قلت وعليكم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سام عليك فقل عليك. باب إذا هل يعتبر إيش؟ لا، ليس هذا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله مشرع، فلو كان يعني عليهم القتل التعريض ليس مثل التصريح، لو كان صرح. وهناك تذكرون أن جارية لأحد أو أمة لأحد الأعمى رضي الله عنه كانت تصب النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ذبابة سيفه على صدرها واتكى عليها وقتلها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم، إنها كانت تنال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه، لم يذكر فيه شيء، إنما استدلال بهذا أن التعريض لا يكون حكمه كالتصريح، لكن إذا صرح فهل يقبل توبته أو لا يقبل؟ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول ابن القيم رحمه الله ذكر أقوال بعض العلماء قالوا لا يقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. باب وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر رضي الله عنه يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان حداث الأحداث هكذا عندي شيء. أحسن الله إليكم. جاز نعم. أحسن الله إليكم. حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز أيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسألاه عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هي المسألة في الحقيقة الله المستعان يعني هي من أصعب أو من أشكل الأحاديث الذي فيه يعني يقولون من إذا سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأعلام يقولون من قول غير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أو أيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هو لا شك أنه يقرؤون القرآن وكل شيء لكن لا يمكن أن تحكم عليه بالكفر إلا إذا أتوا بشيء واضح يمرقون من السهم كما يمرق السهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي من الصيد يخرقه ويخرج إذا رأيت لا في الريشة ولا في النصل شيء من الدم يعني يخرجون خروجا نهائيا لا علاقة لهم بالدين مطلقا. فإذا متى يقتلون أينما لقيتموهم فاقتلوهم إذا ظهر منهم أو ظهرت منهم ما يخالف هذه ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن في زمن معالي رضي الله عنه أول من خرجوا فبدأوا يقتلون وكانوا يعني هل كانوا يستهلون بالتأويل كانوا قتلوا قالوا هؤلاء كفروا بكتاب الله تعالى وتحاكموا إلى عبد الله إلى أبي موسى الأشعري وأمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص وإن الحكم إلا لله وكذا ففهموا خطأ. فهناك هل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعدما تمكنوا منهم قتلوا كلهم جاء علي رضي الله عنه قال لا يجهز على جريحه ولا يجهز على جريحه ولا يعقب على هاربه، وكان يتركهم إذا كان يهرب. لكن إذا ظهر منهم بالفعل كم خروج من الدين بأعمال واضحة جدا، وفي هذه الحالة يقتلون ويقاتلون ويقتلون، ربما يستتابون ثم يقتلون أو إلى آخره إذا لم يتوبوا. فهنا مسألة صعبة. الآن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعض الأفهام الخاطئة، فهل على هذه الأفهام الخاطئة يقتلون؟ لا بد أن يفهموا ويناظروا، كما بعث علي رضي الله عنه ابن عباس فناظرهم فرجع 4000 منهم. هذه مراحل، لكن بعد ذلك إذا ظهر منهم الخروج من الدين والارتداد ففي هذه الحالة يقتلون. نعم. الآن يسمون الخوارج، بل هؤلاء ما هم خوارج يا أخي، ما هم خوارج، هم كفار داعش وغيرهم. نحن نعرف أن أكثرهم كفار، أصلا كفار، هم تلبسوا بلباس المسلمين الآن الموجودين كما يخبروننا أنهم في الحقيقة باسم الإسلام وكذا وكذا. فيهم لا شك فيه من يكون هو يعني من المسلمين أصلا، لكنهم هم بأنفسهم الآن يستحلون قتل المسلمين. فإذا وجد هؤلاء فلا يتركون إلا أن يبادوا عن بكرة أبيهم. نعم، لأن هؤلاء يستحلون قتل المسلمين، قتل المسلمين عامة استحلال، لأنهم قالوا أنهم يعني يحكمون بغير ما أنزل الله، والذي لم يكفر بغير ما أنزل الله فهو كافر، وهذه القضايا يرتبونها ثم بعد ذلك يقتلون كل من وجدوا. فهؤلاء هم ما دام استحلوا قتل المسلمين فلا بد أن يقتلوا إذا وجدوا، غاية ما فيه قد استتاب منهم ويراقب إن كان صلح حاله وإلا يقتل في الحقيقة. نعم. ولكن داعش الآن فيهم كفار وفيهم وثنيين وفيهم مشركين، كلهم اجتمعوا وهم ممن صنعته مما عملته أيديهم. نعم، حتى يحدثوا الفطرة في المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. أبي إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه، قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فوقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزلت فيهم ومنهم من يلمزك بالصدقات. نعم. هنا ينظر إلى قضذه فلا يوجد في القضى، جمع قذة، هذا القذة بالقذة يقولون الريشة التي تركب في القدح، في القدح السهم ويسمى قذة. فإذا رأيت وهي بسرعة من القوة الضرب خرج من السهم من السيد لم يتعلق فيه لحم ولا دم، ثم ينظر إلى نصله وهي حديدة السهم فلا يوجد فيه شيء، يعني هكذا يخرجون لا علاقة لهم بالدين، يخرجون من الدين. ثم ينظر إلى رصافه، أي رصاف المكان الذي يكون فوق مدخل النصل، لا تجد فيه شيئا من الأثر هكذا. في نضيعه، ثم ينظر في نضيعه أي عود السهم فلا يوجد فيه، لا في العود ولا في الريشة ولا في مدخله في القوس، لا يوجد أي أثر في الدم والفرس وكذا، سبق الفرس والدم. كذلك هم يخرجون من الدين ولا يكون لهم علاقة من الدين مطلقا، وإن كانوا تلبسوا بلباس الدين وأظهروا بظاهره ولحياه وصلاة وغيرها. نعم.

إما أن يحتمل أو تحتمل الآية ولغة عربية هذا المعنى أو لا تحتمل. إن كانت تحتمل فهناك يكون معذورا لا يكون مذموما، لكن إن كانت لا تحتمل فهذا هو تأويل جائر يجب أن يذم. هذا هو. أو من كفر أخاه المسلم بتأويل أو بغير تأويل. فمناسبة هذا الحديث الذي ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم عمر رضي الله عنه بتكذيب هشام، بتكذيب هشام ولا بتلبيبه وكذا لبقته بردائه، دل على أنه كان متأولا، أي كان ظانا أن هذا يقرأ على غير ما أنزل. فالمتأول قد يكون معذورا لا شك فيه. وعلى هذا تأتي مسائل كثيرة، من جملتها سألوني قالوا الذين يقولون إن الله في كل مكان هل يكفرون؟ ما كفرهم الأئمة رحمة الله، لأنه بالتأويل إن الله معكم وهو معكم أينما كنتم وهكذا أخذوا التأويل، لكنه لا يخلو عن التخطية وأن مناصحة إلى آخره وبيان الحق. نعم يحذرون، نعم إذا كان يتعمد أو يتعنت، يتعنت في الحقيقة فيحذر منه ويقال إن هذا خالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف صحابة عقيدة الصحابة، خالف عقيدة الأئمة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول من قال إن الله ليس في السماء فقد كفر، كما ذكر أبو مطيء البلقي وذكره الفاروق في كتابه، ذكره الذهبي في الكبائر، وذكر الإمام ابن تيمية في الفتاوى، كل هذا موجود على كل حال. فإذا في الحقيقة لابد أن يحذر منه ويحذر منه، وخاصة العلماء، علماء لا يعذرون، لا يعذرون، وهم في الحقيقة مخطئون في هذا، إلا أن الأئمة ما كفروهم. هذا هو الذي يقال والله المستعان. وهناك بعض الناس قالوا لا تجوز الصلاة وراءهم لأجل أنهم علماء، خاصة الذين يؤولون تأويلا جائرا والأمر واضح جدا، لا يؤولون إلا تعصبا وتقليدا، فهؤلاء حتى قالوا لا تجوز الصلاة وراءهم. ولذلك تعرفون الحرم الله المستعان كفروا، كفر بعضهم بعضا، أو قال بعضهم لو كان لي أمر لضربت الجزية على الشافعية، كان متناحرين. ونقول إن هذا ليس من دين الله في شيء، التعصب للمذهب وتواصي بالحق والتواصي لفهم الدين الصحيح، على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذهبوا في العقيدة وفي الأحكام وفي التزكية والسلوك، ما تحتاج إلى رفاعية تشتية قادرية سهروردية، هذه كلها في الحقيقة بدع. يجب أن يحذر طلبة العلم من مثل هذه ويبين، والشخص الذي في الحقيقة يتبنى هذا الشيء ينبغي ألا أن يبين حاله للطلبة حتى لا يغتر منه، لأن مثل هذا قد يكون تصيبه على دواء. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع حا قال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول غادى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن الدخشن فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقولوه؟ يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قالوا بلى، قال فإنه لا يوافى عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. وهذا لابد أن نفهم بالحقيقة، هناك أحاديث وآيات فيها أنه من فعل كذا فقد دخل النار، من عق والديه فقد إلى آخره، أشياء كثيرة جاءت، فكيف نجمع؟ يقول ما إنه لا يوافي عبد يوم القيامة إلا حرم الله عليه النار تحريما، ليس تحريما أبديا، إنما كما عرفنا أنه إذا أراد الله أن يعفو عنه من أول الوالى يعفو، إن لم يكن شركا، وإن كان لا يعفو ويدخلهم في النار على قدر ما يذوقون وبال أمرهم ثم يدخلهم الجنة، فليس تحريما أبديا إنما قد يكون تحريما مؤقتا. نعم، جمعا بين النصوص في الكتاب والسنة. نعم، ولا يقال كما يقول بعض الناس كلهم على خير لا تقول فيهم شيء، الذي حتى وصل إلى أن هناك من المسلمين من علماء، ما هم علماء، نقول مفكرين، خلي هناك مفكرون هناك علماء، يقول حتى الذي يعبد الصنم والشجر إنما يعبد الله تعالى، هو يعبد الله تعالى، كيف هذا؟ سبحان الله. طيب لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم و يعني دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان وغيره؟ غريب جدا، وهذا من في كلمات المسلمين موجود، المفكرين، قل مفكرين ما هم علماء الدين. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان أنه قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني علي رضي الله عنه، قال ما هو؟ لا أبا لك، قال شيء سمعته يقوله، قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس رضي الله عنه. بعثني والزبير، نعم أحسن الله إليك، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد رضي الله عنهم وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج، قال أبو روضة حاج هكذا جاء وجاء، قال أبو عبد الله في الأخير خاخ، خاخ هو الصحيح في الحقيقة، روضة خاخ بالخاخ بالخاعين، نعم بينهما عليم، حتى تأتوا روضة خاخ، قال أبو سلمة هكذا، قال أبو عوان حاج فإن فيها امرأة معها صحيبة من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المشركين فأتوني بها، فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لنا، وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما عندي كتاب، فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فقال صاحباي ما نرى معها كتابا، قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حلف علي رضي الله عنه والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله، قال صدق لا تقول له إلا خيرا، قال فعاد عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه، قال أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله طلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة، فأغرورقت عيناه، فقال الله ورسوله أعلم. ولا شك أن هذا كان تأويلا من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله، لكن لا شك أنه كان خطأ رضي الله عنه، وقد غفر الله له ورفع درجاته، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا في الحديث فأخرجت من فأهوت إلى حجزتها فأخرجت الصهيبة، حجزة التي هي تربط المرأة في وسطها، قالوا إن، وفي رواية أخرى من إقاصها أو إقاص رأسها، ولعلها كانت طويلا إلى حد قالوا كانت قد ربطت في آخر شعرها. نعم. عن حسين عن فلان، وأظنه جاءت هذه الرواية الليث حسين بن عبد الرحمن ولا سعد بن عبيد، نعم جاءت الرواية كثيرة عندنا بفضل الله تعالى. نعم. قال أبو عبد الله في رواية إن هذه الرواية جاءت عن حسين عن فلان وجاءت عن الليث، يا أخي أنا أذكر عن حسين الليث، عن سعيد بن عفير بن كثير الليث، عن يونس إلى آخره، على كل حال جاءت كثيرة. سعد بن عبيدة أيضا كما جاء يمكن نعم هنا نعم في الحاشية ذكر هكذا نعم أيوة. قال أبو عبد الله خاخ أصح، ولكن كذا قال أبو عوانة حاج، وحاج تصحيح وهو موضع وهشيم يقول خاخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه. وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية. والمستضعفين هكذا في الرواية في الآية قالوا: ولم تكن عبد الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما واهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، هذول المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي لا يستطيعون حيلة. فهنا والمستضعفين آية إلا المستضعفين، ليس والمستضعفين، ما هو كده موجودة إلا المستضعفين بما أذكر الرواية الآية. الله يبارك فيكم. ركلا ننظر إذا كان عندكم هذا المستضعفين. ثانية والمستضعفين هكذا جاء والمستضعفين أو إلا المستضعفين، لأنه من الرجال والولدان الذين هذه آية أخرى يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها وتلك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يجدون حيلة. أي نعم نعم أيوة. ولا يهتدون السبيل أولئك. أيوة. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنه والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. التقية إلى يوم القيامة، الله المستعان. فهؤلاء التقية لا يكون إلا في حالة من يكون الإنسان عند بين الكفار وغيرهم. ولذلك الآن من فين سرقت؟ ما زلت أشتغل الشيء. جزاك الله خير. نعم، فإيش كنا فيه؟ التقية، لأن هؤلاء يظنونك كافرا ولذلك يتقون معك تقاتل الروافض. الله المستعان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالصلاة: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسن يوسف. باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. أين هو؟ أين هو؟ في من يكرهه النصوص فيطلق ليس بشيء. في من يكرهه النصوص فيطلق ليس بشيء، يعني طلق زوجتك وإلا نقتلك، هذا يحصل فلا لا يقع طلاق المكره، معروف هذا. نعم. استدلوا بهذا شيخنا على تعيين الدعاء على المعين، استدلوا بهذا الحديث. إذا كان هو مستحقا الدعاء عليه والنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أشدد وطأتك عليهم، كذلك اللهم الذين قتلوا القراء، اللهم الآن شيبة وصية ريع لنا، اللهم الآن ريع لنا ذكوانا وصية أسد الله ورسوله، إذا كانوا معروفين. أما إذا كان هناك شخص معين بذاته قد ارتكب بعض المخالفات الشرعية فلا يستحق اللعن، إنما ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على من فعل كذا بالعموم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بن الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغلق في النار. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمر رضي الله عنه موثق على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان رضي الله عنه كان محقوقا أن ينقض. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار ويوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. باب في بيع المكره والتحويل. ما أدري، أنا كنت رأيت بعض الإخوان قد ذكر من هذا من الشيخ جوجل ذكر أن الحديث الذي جاء فيه ما هنا بصرى إلى الحجاز جاء في بين الحيرة وإلى مكة، وكذلك بين صنعاء إلى حضرموت، قالوا المسافة واحدة، قالوا المسافة واحدة هناك، يعني لتركبن الضعينة من حيرة حتى تأتي إلى بيت الله تطوف ولا تخاف إلا الله. كذلك جاء هنا والله لا حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، والمسافة كلا في كلا البلدين أو هذه البلاد واحدة سبحان الله. أي صنعاء الشام المقصود من أنام. باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. أي لا صنعاء إلى حضرموت هذا صنعاء الشام وليس صنعاء اليمن. نعم، إنما صنعاء الشام ومن هنا إلى من حيرة إلى بيت الله الحرام. نعم. باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جينا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بيت المدراس. مدراس هو الكبير اليهود الظاهر الذي يدرس لهم أو يدرسهم التوراة، بيته يعني بيته الذي يدرس فيه ويسكن فيه. نعم، بيت المدراس. حتى جينا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال ذلك أريد، ثم قال الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. باب لا يجوز. هذا الظاهر بعدما يعني حصل ما حصل من بني قريظة وبني النضير من الغدر وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وثم بعد ذلك خندق، في وقت خندق كان قد تآمروا مع الكفار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من الخندق فنزع لامته، فجاء جبريل عليه السلام قال قد نزعتم لامتكم والملائكة لم تضع أسلحتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصر بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فحاصرهم ثم أجلاهم. نعم. باب لا يجوز نكاح المكره. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. نعم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصارية عن خمساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.

أو لنقتلن أباك أو أخاك بالإسلام وما أشبه ذلك، وسعه ذلك لقوله النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر أو تقر بدين أو تهب يلزمه بالقياس، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك بالله. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالم أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. هنا ماذا قال؟ قال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. لا شك في أنه إذا قال أقتل إنسانا فهل يكون بهذا معذورا؟ لا، لأنه بدل ما يقتل أحدا يقتل هو. لكن لتشربن الخمر هنا اضطرار، هنا اضطرار موجود. وسرد سردا واحدا لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة، فهنا اضطرار موجود، إكراه فجاز لا أجاز العلماء. أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسع، هذا صحيح، لأنه بدل ما يقتل غيره خليه يقتل نفسه. لماذا يقتل غيره؟ فهنا ليس اضطرار. قال به غير واحد من العلماء. نعم، لنقتلن أباك أو لتبيعن هذا العبد أو كذا. ففي هذه الحالة إذا كان لتقتلن، مهو لنقتلن، نعم، لا في مسألة أيضا إذا كان وإن قيل انظر عندي هكذا يقول وإن لو قيل لتشربن الخمر لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك، ففي هذه الحالة يعني شرب الخمر قد يكون أهون من قتل أحد. نعم. فقال الإمام أبو حنيفة بعض الناس قال لا يجوز له، ليس هذا مضطرا، فردوا عليه قالوا هذا اضطرار. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك ولنبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين يلزمه في القياس، يعني كأنه يقول أنه خالف قوله أو مانع قوله. على كل حال، نعم، والإمام البخاري رحمه الله تبويبه أو تعينه في بعض المسائل المشهورة بين الناس هذا من أعنى ما يكون في صحيحه، إذا كان مشهورا مسألة مشهورة وهي مخالفة للنصوص فيذكره جزاه الله خير، يذكر هذه المسائل ويذكر الدليل. نعم. الضابط إكراه بمعنى قتل إذا كان خوفوه أو جلدوه إلى حد لا يقدر أن يصبر. نعم، ويكون على كل حال فيه إكراه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل، باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال هو في كتب الفقه يذكرون في الحقيقة وجوه المخارج الحيل كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قالوا هي الحيلة لتحليل الحرام ولتحريم الحرام حلال، حيلة، لكنه في كتب الفقه يذكرون مخارج من المضايق، وجوه المخارج من المضايق هكذا. نعم، فهناك لا شك بعض الحيل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به أبو هريرة بجنيب تمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنا نشتري من هذا ساع من هذا بساعين من ذاك. قال أوه، أين الربا هذا؟ بيع هذا أو بيع الجمعة واشتري به، في يعني القيمة في ساعين من التمر العام يساوي قيمة ساع من التمر الجيد، فمثل هذه الحيل جازة لا شك فيه. لكن قد تكون هناك حيل التي ذكروها، وحتى أبو يوسف رحمه الله ينسب إليه كتاب الحيل، فيها أشياء في الحقيقة ليست مقبولة. إذا حال الحول عند الزوج، إذا حال الحول على ماله 100,000 ريال، فقبل حولان الحول بشهر يأتي إلى زوجته: يا حبيبة، وهبت لك هذا المال، الآن هي ملكت، ما يجب عليها الزكاة إلا إذا جاء إلى حال الحول، إذا قرب الحول يا حبيب أنا وهبت لك هذا، فيكون المال دولة بينهم، وهذا أجازه. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، احتيال لله. نعم. عن عقبة بن وقاص أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، كلاهما جاء بالنيات أيضا بالبدلية، كل عمل بنيته بالنيات، كذلك إنما الأعمال بالنية، كل عمل تحتاج له أو كل عمل يحتاج نية. فإذا أراد أن يتوضأ فيقوم لوجه الله تعالى، صلاة لوجه الله تعالى، غسل الجنابة أيضا بالنية، إذا كان راه وغمس بدون نية. فألا إنما الأعمال بالنية بالإفراد، يعني يكون كل عمل بنيته. نعم. باب في الصلاة. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا واضح في باب الحيل، مو كذا يحتال الناس، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وقد مضى شرحه كثير. نعم. هنا يعني لا يقول له صلاة امرئ أحدث حتى يتوضأ، فلا يحتال على نفسي أني أحدثت أو لا أحدثت أو كذا، إذا حصل الحدث فلا ينبغي أن يحتال، لابد. كأنه هذا هو مطابقته للترجمة دي، أنه إما يكون متيقنا بالطهارة أو يكون متيقنا بالحدث، أما إذا كان في الشبهة فلا ينبغي أن يدخل فيه الحيلة ويقول أنا يعني طاهر. الشبهة ينبغي أن يقطعها، هكذا قال بعضهم، بعضهم قال إن الشبهة لا ينقض الوضوء، ولذلك أدخله في باب الحيلة كما قال راجعوا الباري. اذكروا مطابقة الترجمة أنه ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة يدخل الحيلة في هذا الباب، إذا تيقن أنه طاهر فيصلي، وإذا تيقن أنه محدث لابد أن يكون يتوضأ ولا يحتال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمسة إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس: في 20 أو 100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو اعتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. وبه الله المستعان. يعني كيف أهلك؟ قال بعض الناس في 20 أو 100 بعير حقتان، مو كذا، في 20 أو 100، فإن أهلكها يعني واحدة ذبحها قبل الوقت بنية أنه لا يكون عليه الزكاة فيكون 100 فقط، ما يجب عليه شيء، ما يجب عليه إلا ما يجب في بدون الحقة بنت مخاز أو بنت لبون. فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أيضا أو يحتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ يحتال على الله تعالى، لابد أن يكون عليه إثم. نعم. وبه إليه قال حدثني إسحاق قال حدثني عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنز، قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة في يوم احتيالا فلا بأس عليه وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه. وبه إليه قال حسن هو مثل هذه غاية ما يقال فيه أنه ربما لم يثبتني الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن نقول مسائل الإمام البخاري لما أثبت هذا الظاهر كان مشهورا عنه وهو من ورائه لا يذكر اسمه. قال بعض الناس أي واحد يقول ربما نسبت للإمام أبي حنيفة رحمه الله هذا نسب هذا القول للإمام أبي حنيفة، فمعناه أن هذا ما تقييمه قومه وقيمه بضوء السنة فقال هذا القول مخالف، ما قال قال أبو حنيفة، قال بعض الناس في كل مكان. ولذلك الشيخ شمس الحق العظيم أبادي رحمه الله صاحب ابن المعبود له كتاب رفع الالتباس عن بعض الناس ففصل فيه، فيكون قد يكون المراد منه حتى أبو يوسف وقد يكون المراد منه الثوري وكذا، ليس كله الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله على جميع أئمتنا رحمة الله عليهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضيه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. نعم. باب الحيلة في النكاح. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري أنه قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل المال. لحظة شوي. أيوة. هو هذا الذي يقول يعني والشرط باطل إذا تزوج، قال لا ليست هي مسألة، إنما إذا تزوج من جهة قال أنا أزوجك موليتي وتزوج واحدا منها من جهة فيعطى لها المهر وكذا، وهذا الشرط باطل لا يجب عليه بالتفصيل، لا يجب عليه أن يزوج موليته أيضا. وإذا كان هناك رفع المهر من بينهما وزوج فيدخل ويصح النكاح

هذا تنقية لساحات الأئمة رحمة الله عليهم الذين نقلت عليهم إدراد مالك رحمه الله أيضا نقل عنه بعض الاحتيالات. نعم نعم يتوقع لماذا إذا كان واحد قرأ هذا الفقه وعمل مثل هذا ربما يعني سبحان الله يقع قطعا. الآن ما هو جاءوا وشهدوا أنه سرق فقطعت يده في زمن علي رضي الله عنه ما هو كذا. الآن قرأنا قطعت يده فقال لو تعمدتما لا قطعت أيديكما لكن آتى الدية. فيحصل خطا ويحصل تعمدا ايضا قد يحصل يسرق يعني سبحان الله ينسب هؤلاء الروافض الى قالوا موجود في الكافي للقليني وغيرهم ان لما مات عمر رضي الله عنه جاء علي رضي الله عنه فاخذ بيد ام كلثوم ام كلثوم تزوج ببنت علي رضي الله عنه فأخذ علي رضي الله عنه أخذ بيدها وجعلها تعتد في بيته. فسئل إمامهم قال كيف علي رضي الله عنه يزوج عمر بنته؟ قال ذاك فرج غصبناه غصب عمر رضي الله عنه. إيش غصب؟ ينقلون قالوا جاء إلى عمر رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه فقال كنت أرصدها لأحد أبناء جعفر فلان. قال والله لتزوجني وإلا لو انظروا عمر نزل إلى هذا الدرك الأسفل والله لتنكحني أو لتزوجني بها وإلا لأشهدن عليك رجلين فأقطع يدك ورجلك بالسرقة. يعني شوفوا عمر إلى هذا الحد ينزل. فهذه كلها كذبات نعوذ بالله من كذباته الكاذبين على أئمتنا وعلى صحابة رسول الله الذين هم أعلى من كل مثل هذه السفاسف. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع بن جارية قال فلا تخشين فإن خنساء بنت خلام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستحي. قال إذنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطان ذلك حل له الوطن. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبه إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل وكان إذا صلى العسر أجاز على نسائه فيدن منهن. فدخل على حفصة رضي الله عنها فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقال لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربه فقلت أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة رضي الله عنها قلت إن دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافر؟ فإنه سيقول لا. فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة رضي الله عنها شربة عسل فقولي له جلست نحله العر فوت وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية رضي الله عنها. فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كنت أن أبادره بالذي قلت لي

عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعد ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقمه لما أعطيتك. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يقتل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. باب احتيال العامل ليهدى له. فأراد أن يقتل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. ماذا يقصد لا يكون عليه يمين؟ يعني إذا استحلف أن هذا لك أو لغيرك ما ندري ماذا يقصد به والله أعلم. نعم. ولا يكون عليه يمين لأن الهبة لو كان للكبير يعني إذا استحلف فيقول نعم وهب لي هذا والله فلان، أما الصغير فلا يقبل هبته، هبة ثابتة. لكن لو قيل لك أنت وهب لك أحد فهذا صغير يمينه وهو غير مكلف ليس عليه يمين. نعم. فلا يستحلف ولا يحقق بالمسألة أن هذه حيلة وغير حيلة الله أعلم. نعم. باب احتيال العامل ليهدى له. وبه إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجلا منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد. في هذا مو يحتال ويقول هذا ربما يكذب هذا لبيت المال وهذا أهدي لي، ربما يستقتل من بيت المال يكذب هذا أهدي لي، فإذا قطع عليه باب الحيلة مطلقا لا يأخذ الهدية ولا يقبل الهدية ولا يقبل قوله أن هذا هدية لي. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقمه. وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين وتسعة وتسعين وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار لأن البيع حين استحق انتقض الصرف بالدينار. فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك رضي الله عنه بيتا بأربعمائة مثقال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقمه ما أعطيته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التعبير. باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال أقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي يكتب الكتاب العربي، ليس المقصود منه بك يعني الكتاب، إنما المقصود منه الكتابة، يكتب الكتابة العربية. أول ما ترجموا هذا الحديث الشيخ الدكتور محسن خان صحيح البخاري ترجم، مر على عدة أشخاص من العالمين باللغة الإنجليزية، فكان يكتب الكتاب. أنا جالس آخر تصحيح شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، هو عالم بالعربية الإنجليزية والفرنسية وكذا، فكنت أجلس معه أيضا، أنا عندي بعض اللغة، فكان أول ما مسك عليه قال كان يكتب الكتاب العربي، ومر على حوالي 5 أشخاص تصحيحه، فقال يكتب الكتاب العربي يعني Arabic book، book معنى كتاب، كتاب تأليف. قال الشيخ لا هذا خطأ، إنما كان يكتب الكتابة العربية. نعم، فليس الكتاب بمعنى كتاب بين الدفتين، إنما الكتاب بمعنى الكتابة العربية، لأن العرب قليل منهم كانوا أميين، ما كانوا يعرفون الكتابة والقراءة إلا قلة، ونزل القرآن ولم يكن يعرفوا القراءة أو الكتابة في مكة 4 أشخاص منهم عمر رضي الله عنه. نعم، Arabic writing يعني ليست Arabic book. نعم، وكان يكتب الكتاب العربية فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة أي ابن عم، أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم بارك على محمد وعلى آله وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة حاتم محمد صلى الله عليه وسلم، نعم فتر الله فيك، وفتر الوحي فترة وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزن غدا منهم مرارا، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس فارق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. نعم، وصلى الله على خير خلقه محمد. إن شاء الله غدا أيضا يكون، ويوم الجمعة إن شاء الله لأصحاب أردو، ويوم السبت نرجع له لعل ننتهي إن شاء الله، وإن بقيت باقية فالسبت الجاية لك إن شاء الله. الجمعة يكون لهم. نعم، غدا يكون إن شاء الله الدرس. يقول ألا يعد حديث الحيلة للعامل أن يكون إن هذا يكون شفقة مما أتاه كونه عاملا، فيأتي فيقول إن هذا لكم وهذا أهدي إلي، فيكون هذا إيش معنى؟ ألا يكون حديث الحيلة للعامل أن يكون هذا شفقة ممن أعتاه كونه عاملا، فيأتي فيقول إن هذا لكم وهذا، لا شك فيه يعني المسألة إذا أهدي هدية حقيقة فهل يجوز له أن يأخذ؟ لا يجوز له أن يأخذ. هل لا جلس في بيت أخيه كأنه جاءه هذا لأجل هذه الوظيفة، فإذا يدخل فيه كله في بيت مال المسلمين، هذا هو الواضح. لكنك تقول أنه شفقة وكذا إلى آخره، لا يقبل هذا. وربما لم يهدى إليه يأتي فيكذب، يعني يكون متهم بهذا ويقول هذا أهدي إليه ولم يهدى إليه، ولذلك أدخله في باب أعني وجه الحيل. تكون هذا من باب الشفقة، أي لأنه يعني جعل الذي أمامه يشفق عليه من يعني حقيقة أهدى إليه، حقيقة أهدى إليه، مع ذلك لا يجوز له أن يأخذ هذا لنفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى هل جلس في بيت أبيه حتى يرى هل يأتيه هدية أو تأتي الهدية، معناه حتى لو أهدى إليه أحد هدية لا يجوز له أن يأخذ ويضم في بيت مال المسلمين. سؤال الأخ، وجه الحيلة في هذا؟ أي وجه الحيلة في غير هذا، قد لا يكون يهدى إليه فيأتي ويقول أهدي إليه، ما هو كذا، ويكون من أصل بيت مال المسلمين. نعم هو هذا من سد الذرائع. أحسنت بارك الله فيك. كانت دية الآدمية من 100,000 يزيد فيها اليوم فأصبحت 300,000 يزاد في دية الأسبوع الواحد، الظاهر موجود هذا، لابد يكون زادوا مع زيادة النفس زيادة الأعضاء أيضا، ويعني انظروا في المحاكم وكذا لابد أن يكونوا زادوا إن شاء الله. هل هناك أي تكليف أي تعليق؟ إيش معناها؟ هل هناك أي تعليق سلفي جيد على كتاب تفسير جلالين تنصحون؟ نعم هناك موجود قديم، حتى أذكر أن أحد علماء الهند كان علق ودق تكلم، وهو موجود في الدرس النظامي يسمونه، والذي في الهند كل المدارس تدرس تفسير الجلالين، وفيه يعني عقيدة على أشعرية تأويل وكذا، كتبوه قديم أذكر، ولا بد أن يكون هنا في هذه الأيام، لكن ما ندري هل عند أحد من الإخوان هذا التأليف، لا بد أن يكون ما دام تتبعوا ابن حجر وتتبعوا فلان وفلان، لا بد أن يكونوا تتبعوا، وإن لم يكن فإن شاء الله يذكر بأدب ويترحم على السيوطي رحمه الله، فقد أفادنا شيئا كثيرا من علومه حفظك الله. هل يجوز لي أن أسقط المرأة، كأنها تسأل، أن أسقط حملي لأني متعبة وغير مستعدة للحمل علما بأن حملي له شهر واحد؟ لا يجوز، ما دام الله تبارك وتعالى قد جعلها في قرار مكين لا يجوز لك أو لزوجك أن يتحدث عن إسقاط هذا الشيء. أما متعبة فهذه الآن موضة صارت للنساء في الحقيقة، يجب عليها أن تصبر حتى إن شاء الله لعل الله تعالى يأتي بولد ذكر أو أنثى يكون له في خير إن شاء الله، ولو كان شهرا لا يصح إسقاطه. نعم. هل يمكن أن يكون مراد البخاري رحمه الله من إيراد حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الطهارة في كتاب الهيل بعد حديث النية أنه لا يقبل الله صلاة إلا إيش بشطف أو إيش بشد بشرطها إلا بشرطها كالطهارة، فإنه عز وجل لا يقبل الأعمال إلا بشرطها وهو النية الصحيحة، أين باب الحيلة هنا؟ هل يمكن أن يكون مراد البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث حديث الطهارة في كتاب الحيل أنه لا يجوز إلا بشرطها؟ يعني إذا كان لا يحتال أن شك، يعني من الممكن كيف يمكن أن يدخل فيها؟ تيقن أنه سبحان الله يكون قد يكون شبهة، لكنه إذا كان متيقن أنه قد أحدث بعد ذلك احتال أن عندي شبهة فقط، الشبهة لا تبطل الطهارة، ربما يحتال إلى هذا على كل حال. هذا هو الذي ذكره، إما أن يكون متيقنا بالحدث أو متيقنا بالطهارة، أما إذا كان متيقنا بالطهارة لا يحتاج شيء، متيقنا بالحدث يجب عليه أن يتوضأ، لكن إذا قيل له يا أخي أنت نمت نوما عميقا، قال لا ما نمت، أنا لست متيقنا بنقض الوضوء وكذا، ففي هذه الحالة قد يكون الله أعلم محتالا وهو علم أنه غاب عن نفسه أو خرجت منه خارجة، ما ذلك يقول أنا ما الله أعلم بحيلته، نعم، لأن الشك لا ينقض الوضوء. ما حكم العجن في الصلاة بارك الله؟ إيش معنى العجن؟ يعني قيامك بعد الركعتين وأنت تعتمد على هذا العجن، هذا على كل حال هذا من السنة التي لم يعرفها كثير من الناس، والشيخ الألباني جزاه الله خير حصنها ويعمل بها ويعمل بها.